الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في دروس سابقة ما ذكره المؤلف رحمه الله من ذكر أقسام الحديث، ومر من أقسام الحديث تقسيم الحديث باعتبار صحته وقوته إلى حديث صحيح وآخر حسن وثالث ضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر قسمة أخرى من أقسام الحديث، وهي قسمة باعتبار القائل أو باعتبار انتهاء السند أو باعتبار المتن، ثلاثة مسميات لشيء واحد. إما قسمة باعتبار القائل، من قائل الحديث، أو باعتبار منتهى السند، إلى من ينتهي السند، أو باعتبار المتن، يعني هذا المتن ينسب لمن. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، أي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم يسمى حديث مرفوع. وما هو الحديث المرفوع؟ سيأتي به كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث المرفوع. قال: وما أضيف، أي الحديث الذي أضافه صحابي أو تابعي أو من بعدهما، يعني ممن هو دون الصحابي والتابعي، حتى تبع التابعي أو حتى المؤلف من أي كتاب كالحديث المعلق. فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، بغض النظر من الذي أضافه. قال: قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قولا كان أو فعلا، ومن الفعل التقرير، يعني ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف قولا، مثل إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا إضافة ماذا؟ إضافة قول. أو كذلك فعل، مثل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أو على الموقين والخمار، حديث بلال، فهذا فعل. أو ذكر صفة الوضوء، هذا فعل مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومن الفعل التقرير، يعني ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التقرير، وهو يشير بهذا إلى أنه لا مشاحة في الاصطلاح. بعض أهل العلم يقول: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فصار المضاف أربعة. ومنهم من يقول: من قول أو فعل أو تقرير، فصار المضاف ثلاثة. ومنهم من يقول: من قول أو فعل، فصار المضاف اثنان. فيقول: سواء قلنا هذا أو هذا، كأنه يقول هو عبارة عن تفصيل أو إجمال. فمن لم يذكر التقرير ليس لأنه نسيه أو غفل عنه، ولكن لظنه أن التقرير يدخل في ماذا؟ في الفعل. ومن لم يذكر الوصف ليس لنسيانه أو غفلته، ولكن لظنه أن الوصف أو الفعل أو أن الوصف أو الشمائل يدخل في معنى الفعل كذلك، أو يدخل في معنى القول، أو يدخل فيهما جميعا. فإذا قوله رحمه الله: ومن الفعل التقرير اعتذار لمن حصر المرفوع بالقول والفعل أنه ليس بتقصير، إذا التقرير يدخل منه. ومن التقرير إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول الجارية في السماء، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب جاريته فتأسف، والحديث في صحيح مسلم وفيه قصة طويلة، فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ندم على ذلك، وعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث أخر أن كفارة من ضرب عبده أو أمته أن يعتقه، فأراد أن يعتقها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا أقر قولها في السماء، فهذا تقرير، تقرير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولها في السماء. قال رحمه الله: اتصل سنده أم لا؟ يعني سند هذا المرفوع كان متصلا أو غير متصل يسمى مرفوع، ثم هذا المرفوع منه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو حسن، على ما تقدم الكلام عليه في وصف الحديث الصحيح ووصف الحديث الضعيف ووصف الحديث الحسن. فالحديث المرفوع منه ما هو ضعيف، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو صحيح، على ما تقدم تقسيمه. إذن سواء اتصل أو لم يتصل، بمجرد أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. ثم هذا الذي اتصل متصل هل هو صحيح؟ كما تقدم معنا اتصال السند لا يكفي في وصف ماذا؟ الحديث بالصحة، لأن هناك شروط أخرى غير اتصال السند. كما أن عدم اتصال السند، وقد علمنا أن مما ينافي الاتصال شيء في أوله وشيء في آخره وشيء في وسطه، فمما في أوله ما هو؟ ها؟ المرسل، ومما من آخر في آخره المعلق، ومما من وسطه منقطع أو المعضل أو المدلس، فكل هذا من قسم المنقطع الذي هو ليس بمتصل، لكن الانقطاع قد يكون في أوله أو في آخره أو في وسطه. وهل يلزم أن يكون ما لم يكن متصلا ليس بصحيح؟ ها؟ هل يلزم؟ لا يلزم، لأنه قد يكون أتى له طريق آخر فكان به حسن، والحسن من المقبول الذي أدخله بعض أهل العلم في مسمى الصحيح. إذن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع بغض النظر عن سنده متصل أو غير متصل، وبغض النظر عن مضيفه، قد يكون صحابي وقد يكون تابعي وقد يكون تبع تابعي وقد يكون حتى رجل نازل من أحد المؤلفين وهو الحديث المعلق. قد يقول: قال البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث معلق، من الذي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ البخاري الذي رواه معلقا، هذا على سبيل المثال. قال رحمه الله: وقوله المرفوع، فدخل المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، يعني دخل كل أقسام الحديث باعتبار اتصاله وعدم اتصاله، بل ويدخل فيه كذلك الحديث باعتبار صحته وعدمه، يدخل فيه الصحيح والحسن والضعيف. لكن خرج ماذا؟ خرج ما يتعلق بهذه القسمة، لأن هذه القسمة الآن فيما يتعلق بما هو يتعلق بالمتن أو منتهى الإسناد أو القائل أو باعتبار القائل. قال: وخرج الموقوف والمقطوع. لماذا قال الموقوف والمقطوع؟ لأن تقسيم الحديث باعتبار قائله ينقسم إلى هذه الأقسام: إما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، أو أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، أو أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي فهو مقطوع. فهو مقطوع، وهي التي تسمى بالآثار. هذا الأول مرفوع، والثاني موقوف، والثالث مقطوع. فباعتبار القائل القسمة ثلاثية، فإذن قال خرج الموقوف والمقطوع. إذن علمنا لماذا قال خرج الموقوف والمقطوع، لأنه من ضمن هذه القسمة. قال: وسمي بذلك أي مرفوعا لارتفاع رتبته بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، ارتفاع رتبة هذا المضاف، فأرفع شيء ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمي مرفوعا لذلك، وقيل غير هذا. قال المعلق: تعريفه لغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك لنسبته لصاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قريب من المعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله، أي أن المرفوع سمي مرفوعا لرفعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قال لارتفاعه برتبة الإضافة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمعناه أو قريب منه. وقيل سمي المرفوع مرفوعا باعتبار منتهى القائل، فإن السند يتدرج، وتدرجه ينتهي إلى ماذا؟ إلى أرفع قائل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فالتابعي يرفع قوله إلى الصحابي، والصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المروي يرويه أناس درجات: صاحب الكتاب، ثم شيخه الذي هو أرفع منه، ثم شيخه الذي هو أرفع منه، ثم شيخه، وهكذا حتى يصل إلى التابعي هو أرفع، حتى يصل إلى الصحابي، حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرفعة إما لرتبة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر صاحب الشرح، وإما باعتبار درجات السند سمي مرفوعا، باعتبار درجة السند سمي مرفوعا. كما أن الحديث له سلم، وسلمه السند، ولكل بيت كما ذكر الحفاظ والعلماء سلم، وكانوا يقولون: الإسناد من الدين، أفرأيت إن أردت أن تصعد على سطح بيت بغير إسناد أتصل؟ يعني ما يمكن، إذن لابد لك من سلم. فصار المعنى الثاني مرفوع باعتبار درجات السند. قال رحمه الله تعالى أي المعلق اصطلاحا أي هذا الحديث المرفوع، قال: المشهور يعني من تعريف المرفوع أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، يعني مثل إنما الأعمال بالنيات، مثل الماء طهور لا ينجس شيء، مثل كذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وغيرها من الأحاديث كلها مرفوعة وأضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان صحيح مثل هذه الأحاديث أو حسن أو كذلك ضعيف أو ضعيف. قال: أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، وتقدم معنا الفعل والتقرير أو الوصف، والوصف هو الذي قد يقال أخلاقه أو يقال شمائله، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أو قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان خلقه القرآن، فهذا يعتبر وصف. فبعضهم كما قلنا فصل المضاف إلى 4 أقسام، وبعضهم جعله 3، وبعضهم جعله على 2. قال: سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما، سواء اتصل إسناده أم لا. وهذا تقدم معنا، تقدم سواء قاله صحابي أو تابعي أو من بعدهما، يعني دون التابعي، وسواء اتصل السند أو لم يتصل. قال: فعلى هذا التعريف يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق أيضا لعدم اشتراط الاتصال، يعني لا يلزم أن يسمى الحديث مرفوعا أن يكون متصلا، بل كما تقدم لا يلزم أن يكون صحيحا. فممكن أن تقول حديث مرفوع لكنه ضعيف، حديث مرفوع لكنه ضعيف. قال: وقال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: المرفوع هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. فكأنه يريد أن يحصر المرفوع رحمه الله بما كان من رفع الصحابي خاصة، والمشهور الذي عليه أهل مصطلح هذا العلم هو الأول. لكن هذا من التعاريف، هذا من التعاريف التي ذكرت. قال: فعلى هذا حيث خصص الصحابي لا يدخل فيه مراسيل التابعين ومن بعدهم، فإذا الحديث المرسل الذي يقول التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمرفوع عند الخطيب البغدادي، لكن على الاصطلاح الذي مر معنا هو مرفوع بغض النظر أنه صحيح أو غير صحيح، ما دام قال التابعي قال رسول الله فهو مرفوع. قال: أنواع المرفوع. من التعريف يتضح لنا أن المرفوع 4 أنواع، أن المرفوع 4 أنواع: المرفوع القولي، ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل ما تقدم حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الثاني المرفوع الفعلي، ومثال أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل حديث بلال في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الموقين والخمار. وهكذا حديث حذيفة وحديث المغيرة وغيرها من الأحاديث التي فيها المسح على الخفين أو البول في صباطة قوم ونحو ذلك، فهذه أفعال. قال: ثالثا المرفوع التقريري، ومثال أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأقر صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فهذا تقرير مثل ما تقدم في حديث الجارية. قال: الرابع المرفوع الوصفي، ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهو حديث أنس في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فهذا وصفي، وبعضهم يقول خلقي أو خلقي، وبعضهم يقول من الشمائل. كل هذه التعابير الثلاثة تدخل في هذا القسم الرابع. وهذا القسم الرابع إما أن يذكر فيكون مفصلا، أو لا يذكر فيدخل في معنى القول والفعل. طيب، في شيء بما يتعلق بهذا؟ نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، ونكمل الباقي إن شاء الله في درس اللاحق. طيب، هذا سائل يقول: هل في الحديث الذي مر معنا الجهر بالذنب والمعصية حيث قال كنت رجلا بطالا إلى آخره؟ الجواب: ليس كذلك. أولا، لأن مصلحة ذكر ذلك من العلم الذي فيه وتوبته وحسنها، وكذلك علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام، أعظم من ذلك. ولو كان لغيره وفي غير مثل هذا المقام لقيل لا شك لا يذكر ذلك، لا يذكر ذلك. ينبغي الإنسان أن يستر ما يبتلى به، يستر ما يبتلى به، وأن يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن قد يحتاج إلى إعانة أهل العلم في سؤال أو شيء، فإذن يتكلم. لماذا؟ على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع ماذا؟ أشدهما ضررا، لأنه قد ما يتوب توبة صحيحة بسبب جهله فيما ينبغي أن يفعل. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.